بسم الله الرحمن الرحيم. الشروط المساعدة على كشف الإجماع وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها، يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر أو مساعدة على ذلك. الأول، أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين على طريقة السيد الشهيد. الإجماع كاشف عن السيرة المتشرعة، هذه السيرة الكائنة بين أصحاب الأئمة، ولا بد من خصوصيات وشروط لهذا الكشف. الإجماع عبارة عن اتفاق الفقهاء في الفتوى، وهذا الفتوى في مسألة من المسائل. فالآن عندنا اتفاق، وهذا الاتفاق في الفتوى، والفتوى في مسألة، فعندنا ثلاثة أمور هنا. أولا اتفاق الفقهاء، وثانيا هذا الاتفاق في الفتوى، وثالثا هذا الفتوى في المسألة. فخصوصيات في الفقهاء المتفقين وخصوصية للفتوى وخصوصية في المسألة وخصوصية في كشف الاتفاق عن الارتكاز، أربع خصوصيات. خصوصية في الفقهاء اللي هم اتفقوا في الفتوى، وخصوصية في الفتوى، وخصوصية في المسألة اللي هي المتعلق للفتوى، وخصوصية في الكشف، كشف الاتفاق عن الارتكاز، الارتكاز المتشرعي في عصر الأئمة. أما خصوصية في الفقهاء المتفقين فلا بد أن يكون هؤلاء من القدماء القريبين العهد والعصر في زمن المعصوم. لماذا هذا الخصوصية والشرط؟ لأنهم الوحيدون اللي يدركون الارتكاز المتشرعي الحاصل في عصر الأئمة، وأما المتأخرون ما يدركون هذا الارتكاز. فلا بد أن يكون هؤلاء الفقهاء قريبين من عصر المعصوم حتى اتفاقهم يكون كاشفا عن الارتكاز المتشرعي في عصر المعصومين عليهم السلام. هذا الشرط الأول والخصوصية الأولى في الفقهاء المتفقون. والخصوصية الثانية في الفتوى، ألا يكون هناك مدرك لفتواه، سواء علمنا بتصريحهم أن الفتوى مبنية على ذاك المدرك، أو احتملنا احتمالا معتدا به أنهم اعتمدوا على ذلك المدرك. نعم، يعني عندما يفتوا بحكم شرعي يستدلون لهذا الفتوى بذاك المدرك. فإذا كان هناك مدرك نحن نعرف ونعلم بأنهم اعتمدوا على ذلك المدرك، أو احتملنا احتمالا معتدا به أنهم اعتمدوا على ذلك المدرك، فلا بد من تقييم ذلك المدرك والإجماع ليس له أساس، لأن حينئذ الإجماع لا يكون كاشفا عن الارتكاز، بل الإجماع مبني على ذلك المدرك. فهذا خصوصية في الفتوى، ألا تكون فتواهم مبنيا على مدرك. نعم حينئذٍ إذا كان هناك مدرك من رواية أو آية أو عقل، فحينئذٍ الاتفاق ما يكون كاشف عن الارتكاز. فإحنا قلنا حجية الإجماع والاتفاق على أساس كشفه عن الارتكاز المتشرعي، فهذا الكشف عن الارتكاز عندما لا يكون معتمدين على مدرك آخر مثل الآية والرواية والعقل. لذلك إذا كان هناك مدرك لفتواهم، سواء علمنا أنهم اعتمدوا على ذلك المدرك أو احتملنا، فالإجماع لا يكون كاشفا عن الارتكاز، بل مجرد الاحتمال، لكن احتمال معتد به يعتنى به، مجرد الاحتمال كاف لا يكون الاجماع كاشفا عن الارتكاز، بل اجماع مبني على وجود المدرك. فلذلك هاي الخصوصية الثانية في الفتوى، ان لا تكون الفتوى مبنية على مدرك، وهذا معروف بالاجماع المدرك. والخصوصية الثالثة في الكشف، الاتفاق والإجماع يكون كاشفا على الارتكاز المتشرعي الحاصل في زمن المعصومين عليهم السلام، بشرط ألا تكون هناك قرينة على نفي هذا الارتكاز. فإذا كانت هناك قرائن لنفي هذا الارتكاز فالإجماع لا يكون كاشفا، لأن بصير تعارض بين تلك القرائن وبين الإجماع. الإجماع يكشف عن الارتكاز المتشرع الموجود في زمن المعصومين، وتلك القرائن تنفي الارتكاز. مدام تلك القرائن تتعارض مع كشف الإجماع وكشف الاتفاق، فالاتفاق والإجماع لا يكون كاشفا عن الارتكاز المتشرع. ولذلك على أساس هذا الشرط السيد الشهيد ما أقر بالنجاسة للكافر الكتابي، ولو هناك إجماع على نجاسة الكافر الكتابي، لكن هذا الإجماع لا يكون كاشفا عن الارتكاز المتشرعي. ليش؟ لأن كشف الإجماع عن الارتكاز المتشرعي يتعارض مع القرائن الموجودة في أسئلة السائلين عن المعصومين عن نجاسة الكافر. لأنهم يسألون عن مثلا الأكل مع الكافر الكتابي ويعللون أنهم يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير، فمعناه أن ما كان النجاسة الكافر الكتابي من ارتكازيات في زمن المعصوم، ولذلك يطرح السؤال بهذا الشكل، أنه هل نأكل معاهم وأنهم يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير مثلا؟ ومن هنا نكتشف أنه نجاسة الكافر الكتابي ما كانت من الارتكازيات في زمن المعصوم. لا، خصوصية السؤال أنهم نجاستهم على أي أساس؟ نجاستهم على أساس أنهم يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير، مو النجاسة الذاتية مثل الكلب والخنزير. فهذا الخصوصية الثالثة في الكشف، كشف الاتفاق عن الارتكاز. مشروط هذا الكشف بألا تكون هناك قرائن معاكسة ومعارضة لهذا الكشف عن الارتكاز. واما الخصوصيه الرابعه في متعلق الفتوى، هذه المساله اللي صدر الفتوى من قبل العلماء لبيان حكم تلك المساله، هذه المساله لابد ان تكون من المسائل اللي لا يعرف حكمها الا من قبل الشارع، يعني من المسائل التعبديه حكمها امر تعبدي، فقط يعرف حكم المساله من بيان الشارع لا غير. فاذا كانت المساله يعرف حكمها من طريق العقل او الطريق العقلائي او هذه المساله من تطبيقات عام او مطلق، فهنا كذلك لا يكتشف الاجماع عن الارتكاز المتشرعي، بل هذا الحكم لتلك المسألة ناشئ من العقل او من العقلاء او من العام او المطلق، فحينئذ الاجماع لا يكون كاشفا عن الارتكاز المتشرعي. واضح انه على كل حال هذا من متممات الشرط الثاني. الشرط الثاني ان لا يكون للفتوى مدرك، مرة المدرك دليل عقلي او دليل من الرواية او دليل من الآية، ومرة المدرك ان نفس الحكم في المسألة حكم عقلي او الحكم في المسألة من مصاديق حكم عام او مطلق. لذلك سيرجي يقول الخصوصية الرابعة في متعلق الفتوى والمسألة من متممات الشرط الثاني والخصوصية الثانية. بهذه الخصوصيات الأربعة الإجماع يكون كاشفا عن الارتكاز، وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسل هذه الطريقة، الإجماع يكون كاشف عن الارتكاز المتشرعي والارتكاز المتشرعي كاشف عن الدليل الشرعي. يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر، أو شروط مساعدة على ذلك. الأول أن يكون الإجماع من قبل متقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين المعصومين المؤمنون المعاصرون، هذا لابد يكون عصر هؤلاء الفقهاء المجمعون عصرهم قريب من عصر المؤمنين في عصر المعصوم، لأن هؤلاء لماذا هذا الشرط يعلق؟ يقول لأن هؤلاء هم الذين يمكنوا أن يكشفوا عن الارتكاز، أن يدركوا الارتكاز. كلما كان الفقيه بعيدا عن عصر المعصوم فلا يكشف له الارتكاز. ايه طبعا الارتكاز من الامور الحسية. الارتكاز قضية حسية، يمكن ان يكشف عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن اليه، طبقة الرواة حملة الاحاديث ومن إليهم باقي المؤمنين اللي كانوا حول المعصوم أو في زمن المعصوم دون الفقهاء المتأخرين، هؤلاء لا يمكن لهم أن يكشفوا عن أو يكتشفوا ويدركوا الارتكاز المتشرعي المعاصر للمعصوم. الثاني أن لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها من المجمعين تصرحوا بمدرك محدد له. هذا إذا نحن نعلم بأنهم اعتمدوا على المدرك، وهذا العلم على أساس أنهم صرحوا أن مدرك هذا الفتوى هو هذا الدليل. بل أكثر من هذا، إذا كان هناك مدرك ونحن احتملنا أنهم اعتمدوا على هذا المدرك، كذلك الإجماع لا يكون كأجبن، بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد واعتماد المجمعين إلى هذا المدرك، وإلا إذا كان هناك مدرك للفتوى سواء علمنا أنهم اعتمدوا على هذا المدرك أو احتملنا أنهم اعتمدوا على هذا المدرك، المهم تقييم ذلك المدرك، لأن الإجماع مبني على ذلك المدرك، فالإجماع ليس له أي قيمة، بل القيمة كلها لذلك المدرك، وإلا كان المهم تقييم ذلك المدرك. نعم، في هذه الحالة يقول ألا الإجماع ليس حجة، لكن يكون الإجماع مقويا للمدرك إذا كان المدرك ضعيفا، مثلا من ناحية الدلالة نحن نشك في دلالة رواية على حكم شرعي، ولكن القدماء من الفقهاء استظهروا هذا الحكم من تلك الرواية، فاستظهارهم للحكم من تلك الرواية يقوي دلالة تلك الرواية على ذلك الحكم ولو نحن نشك في الدلالة. لماذا؟ لأن ما دام الفقهاء المتقدمون قريبين العصر بصدور الرواية، فكانوا يعرفوا ظروف مساعدة لدلالة تلك الرواية على الحكم الشرعي، وهذه الظروف غابت عنا بسبب بعدنا عن عصر المعصوم عليه السلام. فلذلك الإجماع يكون مقويا للمدرك، ولكن لا يكون حجة كاشفة عن الارتكاز المتشرعي. نعم، في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين يشكل قوة في المدرك ويكمل ما يبدو من نقص المدرك، ومثال ذلك أن يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخرين لها للرواية، فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى. هاي التشكيكات اللي تصدر منا هذا الاتفاق يقضي على هذا التشكيكات، نظرا لقرب أولئك من عصر النص وإحاطتهم بكثير من الظروف المساعدة للجلالة والظهور، هذه الظروف المحجوبة عنا، ولكن ما كانت محجوبة هذه الظروف لهم، فلذلك هم استظهروا الحكم من رواية ولو نحن نشك في هذا الظهور والجلالة. الإجماع يكون مقويا للمدرك ولكن لا يكون حجة، لأنه حينئذ لا يكون كاشفا عن الارتكاز المتشرعي، بل الإجماع مبني على المدرك. الثالث أن لا توجد قرائن عكسية ومعارضة لهذا الاكتشاف تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين، والوجه في هذا الشطر واضح بعد أن عرفنا كيفية التسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار إليه في هذا الاكتشاف. دور الوسيط، الوسيط شنو؟ الارتكاز المتشرعي. فالإجماع يكون كاشف عن الارتكاز، والارتكاز كاشف عن الدليل الشرعي المباشر، وهو قول المعصوم وفعل المعصوم وتفعيل المعصوم. الرابع أن تكون المسألة التي هي متعلقة بالفتوى من المسائل التي لا مجال للتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع، يعني حكم تلك المسألة حكم تعبدي لا يعرف إلا من قبل الشارع. وأما إذا كان بالإمكان تلقي حكم المسألة من قاعدة عقلية مثلا مثل وجوب المقدمة مثلا، أو كانت مسألة تفريعية مثلا البيع الفضولي تفريع لأحل الله البيع، قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق، فلا يتم الاستشهاد المستور، يعني لا يستشهد من الإجماع الارتكاز المتشرعي، بل الإجماع مبني على ذلك الحكم العقلي أو العام أو الإطلاق، لأن هذه المسألة من تطبيقات العام وتطبيقات المطلق. فلذلك هذه هي الخصوصيات الأربعة: خصوصية في المفتين، وخصوصية في الفتوى، وخصوصية في الاكتشاف، وخصوصية في المسألة التي هي متعلق الفتوى. هذه هي الخصوصيات الأربعة التي تساعد لكشف الإجماع عن الارتكاز المتشرع. مقدار دلالة الإجماع لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى. وصلى الله على محمد وآل محمد.